فاطر السماوات والأرض. وإشمعنى فاطر السماء والأرض؟ أم قال لك لأن خلق الإنسان ده اللي بيموت بعد شوية ويموت وهو في بطن أمه ويموت بعد شهر ويموت بعد شهرين ويموت بعد سنة ملوش يعني عمر في الحياة، وتجيله أغيار وتجيله مش عارف إيه ويعي وما يعيش، إنما شوف الحاجات الثابتة، شوف المخلوقات الثابتة اللي ما تغيرتش، اللي الشمس دي اللي ما شفناش لها قطعة غياب ولا وقعت ولا عملت أي حاجة، ما لا تدي وبتدي الله، وبنزل شوف السماء وشوف الأرض، يمسكوا السماوات والأرض أن تقع على الأرض إلا بالله، من غير عمد صافي، من غير عمد مسألة. قال لك ولذلك يقول لك اسمع، أنت يمكن خلقك عجيب شوية، إنما لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لأنك أنت بتتغير وبتموت وبتروح وبت... إنما دي مسألة إيه ثابته كده. فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا. صحيح، ولي في الدنيا وناصره ومقربه ومعينه، بدليل انه مر به في العقبات اللي ايه، يا رب ما تدينيش المسائل دي برعايتك وعنايتك في الفنية اللي هتنتهي وتتخلى عني في الباقيه. انت اديتني دي فين؟ في الدنيا. اديها لي فين بقى؟ انت في الاخره بقى. أنت ولي في الدنيا والآخرة، وما دام ولي في الدنيا والآخرة يبقى توفني مسلما عشان أكون أهل لعطائك في الآخرة، لأن خدت عطائك في الدنيا واستمتعت به ومتعت به ومشيت فيه كما تحب وكما ترضى، توفني. هنا بقى أبا العلماء يقول لك كيف يتمنى الإنسان الوفاة؟ إزاي يتمنى الوفاة؟ يقول لك ما تمناها أحد إلا مين؟ إلا يوسف. قال لك تمني الوفاة إذا كان الإنسان قد وفق في دنياه، والإنسان دائما طموح تواق، كل ما يجيله حاجة خير كده ويلاقي كده بده إيه أكبر منه شوي. سيدنا عمر قال كده عبد العزيز، قالوا له يا أمير المؤمنين كنت وأنت أمير إذا جئنا لك، وأنت قبل الإمارة إذا جئنا لك بثوب ناعم قلت لا أريد أنعم منه، طعام تقول أريد ألين منه، كل حاجة قلت تطلب إيه الأحسن، ولما بقيت خريفة نجيب لك التوب تقول لا هتولي أخشن منه، نجيب لك الخشن تقول هاتوا خشن، نجيب الله إيه الحكاية بتاعتك دي، ما أنتش منطق. قال لا أنا منطقي مع نفسي بس أنتوا مش فاهمين، إن لي نفسي تواقة يعني تستشرف إلى الأعلى، تقتل إمارة فلما نلتها تقتل خلافة، فلما نلتها يبقى بعدها يبقى ما فيش هذا الجنة بقى، يبقى أنا منطقي ولا مش منطقي؟ يبقى أنا منطقي. أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. ولذلك ميمون بن مهران اللي هو كان ملازم لسيدنا عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليهم جميعا، دخل عليه ميمون وهو يسأل ربه الموت، فقال يا أمير المؤمنين أتسأل ربك الموت وقد صنع الله على يدك خيرا كثيرا، فأحييت سننا وأمت بدعا، ولا بقاؤك خير للمؤمنين؟ فقال ألا أكون كالعبد الصالح حينما أتم الله عليه نعمته قال رب قد آتيتني من الملك وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني في أدي قيد عايز يموت، بس في قيد تاني انه يموت مسلم. هو الكلام المطلوب ان يتوفاه الله، كلنا نتوفى والا بنطلب. اذا ده مش مطلوب لان كلنا عن ايه، يبقى اذا المطلوب القيد، يا رب احنا كلنا هنتوفانا بس انا عايز تتوفاني ايه، تتوفاني مسلم، يبقى المطلوب القيد بقى. واما المساله، ولذلك انت لما تيجي على القبور تقول ايه، السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، مش كده؟ أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم اللاحقون. طب أنت لاحق يا أخويا إن شاء الله جايبها ليه؟ طب ما أنت لاحق لاحق. أما لك لا، إن شاء الله جايبها ليه؟ لأنهم مؤمنين، بكم اللاحقون على الإيمان. نعم، توفني مسلما يعني القيد هو الإيه المطلوب، وألحقني بالصالحين. نبي يقول لربه ألحقني بالصالحين، الصالحين دول ما يجي من غير نبي ونبي ومش عارف ايه،

أما ربنا راح رضضها كده رضى. اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. انصدوا ذلك أي ما قصه ما قصه الله من القصص اللي هو عليه أحسن القصص. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وإحنا قلنا الغيب أقسام، الغيب ما غاب عنك ولم يغب عن غيرك ده ما يبقاش غيب، والغيب المطلق هو الذي يغيب عنك وعن مثلك، ده الغيب الايه الغيب المطلق. قلنا الحرام اللي سرق هو غيب عنك ما تعرفش هو مين، انما هو عارف نفسه، واللي تواه عارفه، واللي دلس وياه عارفه، واللي حرسه عارفه، واللي عارفين، يبقى ده مش غيب. ايه ما هوش غيب، انما الغيب هو مين، هو الغيب المطلق الذي يغيب عنك وعن ايه وعن امثالك. نوحيه اليك، واحنا قلنا الوحي اعلام بطرف الايه طرف صفي. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم على انهم يقتلوا يوسف او يلقوه في غيابه الجب او الى اخره. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ايه العلاقه بين الكلام ده وبين ده؟ يبقى العلاقه بعد خلوص القصه يقول له ذلك من انباء الغيب يثبت ان امرا لم يشهده رسول الله، ادي واحده، فحجاب الزمن المستقبل مش موجود، لم امر لم يعلمه لانه ماضي وماضي ولا بيقرا ولا بيعمل ولا بيجلس، خلاص كده. فاذا ما دام قال كده كان يجب ان يتنبهم على ان ده اعلمه به من ارسله، وكانت تنتهي المساله. فالحق سبحانه وتعالى يسلي رسول الله حين يرى لددا بقي بعد ان اتى لهم بما طلبوه من القصه المستوفيه الكامله، يقول له ده بقى لدد، لان ما دام فيه لدد جحدوا بها واستيقنتها انفسهم، يبقى المساله مش مساله موضوعيه الحق، انما ده هي مساله السلطه الزمنيه فقط. والا فالمسائل بدليل قلنا زمان انهم يقعوا كده، استسهل كذاب وايه يكلمه، يقولوا وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، لكن القران ما فيش فيه طعن، القران كويس وانتم مؤمنين به، بس بتقول بس اذا كان نزل على واحد تاني يعني يبقى المساله مساله يمين. ويقرا مره ثانيه يقول لك اللهم ان كان هذا هو الحق، الله اعمل ايه؟ طب معقول كده ما دام هو الحق اهدنا له؟ لا، فامطر علينا حجاره، مش عايزين نسمع. يبقى المساله اتفهمت ولا ما اتفهمتش؟ وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال له لا تتعجب في انهم بعد ان جاءهم ما جاءهم مما كان يجب ان يكون وسيله لايمانهم بك، لانك موصول بربك الذي يخبرك بما غاب عنك ولا وسيله لك لعلمه. قال له اكثر الناس ولو حرصت على ان يؤمنوا ليسوا مؤمنين، لان فيه لدد وفيه ايه، ودخلت اهواء السلطه الزمنيه واهواء الرئاسه واهواء انهم كانوا هم كذا وسيصبحون مامورين، واهواء كانوا منطلقين فيصبحون مقيدين. هي الناس بتكره التدين ليه؟ ليه بتكره التدين؟ ام قال لك لانه بيقيد حركته وهو عايز ينطلق، والدين بيقول له ايه؟ لا اتقيد، دي افعلها ودي ما تفعلهاش. فالمسألة مش مسألة نكران القضايا العقلية أو اليقينية، ده المسألة نكران للمطلوب، لأنه حيب. ولذلك الناس ليه لما بيجي واحد يدعي نبوة ولا يدعي أنه ولي ولا يدعي أنه مش عارف إيه، ليه بيلتفوا له، وخصوصا ناس مثقفين وناس على درجة عالية من الفهم ومش عارف إيه، قال لك لأنه بيقول لهم ده دين بس بيحللهم من مطلوبات الدين. يقول ايه لا تجتمعوا من الاسوان، يجتمعوا رجاله ما فيش مال، طب ده والله دي كويسه قوي، ايه اعمل كذا. ولذلك اول ما جه مسيلمه الكذاب وسجع، مش اول ما قالوا لا الصلاه نخفف، الزكاه نمنعها. اذا بتعرف المكذب من ايه؟ من انه ياتي بايه؟ بمصعب ومخفف. انما اللي جاي لمنطق الحق كل الدنيا تتقدم لازم يصعبها، بتطلع بنود من المعاصي لازم يقف قدامها. فساعة ما تلاقي واحد عمال بيسهل اعرف انه هو بده ايه. فكأن طبيعة التدين في الناس طبيعة فطرية، ولذلك يزعل واحد لما تقول له انت كافر، انما لما تقول له انت بهائم ما يزعلش، يقول لك ده دين، ده راجل مش عارف ايه، ارضى نفسه بانه دين خلاص، وخفف على نفسه بأن الدين ده ملوش مطلوبات، مش هيأيده، بقى بالعكس ايه يقود له، يبقى عمله قوات. طب وده دين كويس والله، لطيف قوي. ولذلك ساعه ما تشوف الحكايه دي وتلاقي فيه ميسر اعرف انهم كذابين. وما اكثر الناس ولو حرصت. ما هو الحرص؟ الحرص ان تتعلق النفس بشيء تعبئ له كل مجهود للاحتفاظ به. هذه معنى حرص، احرص على كذا. يعني ايه؟ إن وإلى لقاء آخر إن شاء الله.